الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. فمثال القسم الأول، إذا دعا الخطيب باستسقاء أو استصحاء وهو كشف بعد نزول المطر الشديد يسمى استصحاء، والأول استسقاء طلب السقيا، وهذا طلب الصحو. باستسقاء واستصحاء فإنه يرفع يديه، والمأمومون كذلك لما رواه البخاري، هذا رفع اليدين من القسم الأول، فإن الخطيب إذا دعا باستسقاء واستصحاء فإنه يرفع يديه، والمأموم أيضا كذلك، المأمومون كذلك لما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعراب الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر، وهو ثابت في النوازل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وكذلك أيضا من خلفه رفعوا أيديهم. وأما الوتر فلم يثبت شيء، وهو من طريق أبي العمياء حديث الوتر، لكن من رفع أخذا بالعموم فلا ينكر عليه، ومن ترك باعتبار أنه لم يثبت شيء بخصوصه في الوتر كذلك لا ينكر عليه. ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما شبه ذلك، فالأمر فيها واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء، نعم ما ينبغي أن يرفع الخطيب إذا دعا في الجمعة في غير الاستصحاء والاستسقاء، ما ينبغي له أن يرفع، ولا كذلك أيضا المأموم يرفع يديه، فهذا خطأ، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع في الجمعة إلا عند دعائه في الاستسقاء والاستصحاء كما في الصحيح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، ولو رفعهما لأنكر عليه. ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشرى ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا شيء إشارة، وأشار بإصبعه المسبحة، يعني ما يزيد أن يقول هكذا عليه الصلاة والسلام ما يرفع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، فلا يرفع الخطيب، ينكر عليه إذا رفع الخطيب يديه حال الدعاء في الجمعة غير الاستسقاء والاستصحاء، ما ينبغي له أن يرفع خلاف السنة، السنة في الاستسقاء والاستصحاء، وهكذا أيضا لا يشير بيديه أكثر هكذا وهكذا، حاول يهدى قليلا بخطبته يشير بأصبعه هكذا، يشير بأصبعه. وفي الإنكار على من أخطأ من ولاة الأمور، وهذا لا بأس به، ما فيه مانع، ولا سيما إذا أمنت الفتنة، والأصل أنه لا ينكر عليهم علنا خشية الفتنة وخشية الاستهانة بهم والحط من منزلتهم. لكن هذا عمار الصحابي رضي الله تعالى عنه، فرأى خطأ من أولي الأمر بشر مروان يخطب عن المنبر، قال هذا خطأ خلاف السنة، وما كان ينبغي له أن يفعل هذا، كانوا حريصين على السنة جدا، ومن خالفها أنكروا عليه على مستوى الخطبة، ربما يشير كيف لو رأوا محمد الإمام الآن يخطب هكذا وهكذا، والله لقال قبح الله هاتين اليدين، وإيش يفعل هذا؟ ما كان رسول الله اللي يقول هكذا وهكذا، يشير بإصبعه، ما هذا يبعد الميكروفون هكذا يصلح لنا، صحيح حتى ربما يصدر منا أحيانا ما ننتبه ننفعل، وإن الشخص ينضبط بالسنة ينضبط بالسنة، انضباط بالسنة جيد، يشير بسبابة بالمسبحة يشير بها في خطبته ولا يشير بيديه في الخطبة، فهذا خطأ، سواء كان في الدعاء لا يرفع أو أيضا كذلك في حال الخطبة لا يشير بيديه، يشير بواحدة بالإصبع. العمل بالسنة جميل، وأن أحيانا الله يحصل حتى منا وأهل السنة ربما تجد ينفعل ويشير بيديه هكذا وهكذا، والانضباط جيد. قال وأشار بإصبعه المسبحة وكذلك رفع اليدين، وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر أي لا يجوز، فإن الدعاء بين السجدتين لا يدعو الشخص بين السجدتين يجلس رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويرفع يديه، هذه بدعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي من غير رفع يدين بين السجدتين، وهو يدعو رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا دعاء، لكن هنا ما يشرع رفع اليدين فيه. قال والدعاء بعد التشهد الأخير، نعم، فإنه يستعيد من أربع ولا يليق به أن يرفع يديه حال التشهد الأخير أو في التشهد الأخير عند الإتيان بهذه الكلمات التي فيها الدعاء وما أشبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فهذه فائدة جميلة قد أشرنا إليها قبل في الدرس، أن الرفع رفع اليدين في الدعاء على أحوال وعلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما لم يرد فيه شيء من رفع اليدين حال الدعاء، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء لا بالرفع ولا عدم الرفع. فهذه ثلاثة أقسام لرفع اليدين في الدعاء فلتحفظ، والمرجع هذا هو 40 نووية، شرح 40 نووية للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له، دار الثريا للنشر طبعا 73 و100. تحفظ هذه الفائدة جميلة، نحتاجها من باب زيادة العلم، استفادة من العلوم بحيث أنك تسند ما في شيء وتكون تفرح إذا رأيت مثل هذا الذي ذكره رحمه الله، إنما غرنا أهل الآن إذا ذكر شيء عندك قد قلته قال به هذا الإمام، هذا لا شك أنه من المفرحات، فإن ابن مسعود فرحة بموافقة فتواه لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفوضة أو في المرأة التي لم يفرض لها مهر ومدخول بها، فقال فإن لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، فقام رجال من أشجع فقالوا نحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك أو ذكر ذلك في مروع بنت واشق، ففرح فرحا شديدا أنه وافقت فتوافت رسول الله، فهذا من المفرحات. قوله تعالى عند من السؤال فإن قيل كيف شربت الخمر بعد قول الله تعالى فيهما إثم كبير، نعم أحسن ده، والجواب من وجهين، نعم أحسن ده، أن الإثم المقصود هنا لا في شرب الخمر وإنما فيما يؤول الشرب إليه من الإثم، السباب والشتام مضاربات وغير ذلك، وربما ترك الصلوات ترك الذكر لله سبحانه وتعالى بسبب شرب الخمر، ففيهما إثم كبير. المقصود ليس شرب الخمر هو إثم، لأنها ما في الآية تحريم، ما في الآية هذه تحريم شرب الخمر حتى يقال كيف شربوها بعد ما قال الله فيهما إثم كبير، كيف يشرب الصحابة؟ فالجواب أن الإثم المقصود أي ما يؤول إليه الشرب، لا الشرب نفسه هو إثم لأنه كان مباحا. أحسنت. والوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر ما فيها من إثم موجب امتناع غرنه وما فيها من منفعة مقتضيا للإقدام فيه. أقدم قوم على شربها لأنهم رأوا من ذلك التخيير، أن الله خيرهم، رأوا أن الآية إنما تفيد التخيير، فأقدم قوم وترك قوم آخرون وترك آخرون. هذا هو السبب في إقدام هؤلاء، أنهم رأوا أن هذا للتخيير. قال وأيضا ذكر ذلك العلامة العثيمين في اللقاء الباب المفتوح، لقاءة الباب المفتوح. أحسنت. وهو كتاب جميل جمع من هذه المجالس الجميلة، كان بعضهم يريد يفعل مثل ما فعل شيخه فاشل، رجل صاحب سفريات ما هو حول هذا، كان مصلح لنا الباب المفتوح، فهو باب مغلق هذاك يفتح نادر. ما الشيخ العثيمين باب مفتوح وصاحبنا باب مغلق، يقول لقاء الباب المفتوح ولا شيء، فهو رجل سفري. قال رحمه الله: فما هو الراجح لهم في قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما هو الذي اختاره الإمام؟ أنه الفضل الزائد، شيء زائد على حاجة الإنسان يبذله وينفقه في طاعة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الآية 59 قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، ما يعرف إخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، جواب شرط مفرد، إخوانكم جواب شرط، جواب شرط ما يكون مفرد أبدا، ما يكون مفردا. مفتاح وين هي جملة؟ كيف؟ نعم أحسنت، إخوانكم خبر لمبتدا محذوف، فهم إخوانكم. أحسنت، والجملة جواب شرط. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله: فيها 6 مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، وروي أنه لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ضعفاء مساكين احتاجوا إلى رعاية، ما هو إلى ظلم، يظلمون فإنهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، فهذا الوقت وقت رعايتهم، فيستغل بعضهم ضعفهم فيسطو على أموالهم، سيطر على أموالهم ويبذر بها ويعبث بها، فيكبر الولد ولا مال له، إن مالي أبي تركني، ناس يخبرون أبوك ترك مال كثير تركة كثيرة، فيحنق على عمه أو على من قام بشؤونه وربما قتله، وربما قتل هذا الذي قام بشؤونه وعبث بماله، فنهى الله سبحانه وتعالى عن العبث بأموال اليتامى وتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد الأكيد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما الذي يأكلها باعتبار أنه يقوم عليها وهو فقير ويحتاج باعتبار رعايته، هذا ما هو ظالم، يأخذ له بالمعروف ويأخذ من مال اليتيم بالمعروف، فهذا ما فيه شيء، قد نصت الآية الأخرى على أنه لا بأس به، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الآية: تحرج الناس عن مخالطتهم، أي هذا سبب النزول لما نزلت إن الذين، بعدها تحرج الناس عن مخالطة اليتامى في الأكل، تحرج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وهذا بنحو يروي عن سعيد بن جبير باللفظ هذا، وجاء عن ابن عباس عند أبي داود والنسائي رحمه الله قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتامى مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال: انطلق من عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. واللفظ لأبي داود، هذا سبب النزول المروي عن ابن عباس عند أبي داود وعند النسائي، أنه لما أنزل الله هاتين الآيتين، الآية الأولى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والآية الثانية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية شق ذلك واشتد ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وانطلق من عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فيأكل اليتيم وحده وربما يزيد شيء من الأكل، إما أن يأكله يبقى له أو يفسد، فيحتاج له اليتيم ما يحتاج له اليتيم، إما أن يأكل بعد ذلك أو يفسد ولا يحتاج إليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لما اشتد عليهم هذا الأمر، لأن آيات عظيمة، هم أهل خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا وعيد شديد ونهي أكيد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، والآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اشتد عليهم جدا، فجعل اليتيم طعاما على جنب يأكل وحده وهم يأكلون وحدهم، وأحيانا يزيد ويفضل من مال اليتيم من طعام اليتيم شيء فيبقونه له، إما أن يأتي اليتيم ويأكل بعد أو ما يحتاج لي فيفسد ذلك الطعام. فجاء بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال، فنزلت هذه الآية، نحن بصدد الكلام عليها وذكر مسائلها: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، لا حرج، والله يعلم المفسد من المصلح، انتبهوا، مخالطة مع انتباه، والله يعلم من الذي مصلح منكم ومن الذي هو مفسد يريد بهذا أن يتذرع إلى إفساد مال اليتيم، فأباح لهم ورخص لهم مع هذا التحذير: والله يعلم المفسد من المصلح. فهذا الذي ذكر في سبب نزول هذه الآية عند أبي داود وعند كذلك النسائي، ولكنه لم يثبت من طريق عطاء بن السائب، يرويه عنه جرير بن عبد الحميد، وجرير روى عن عطاء بعد الاختلاط، عطاء مختلط، وجرير بن عبد الحميد ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، فالحديث لم يثبت، فلذلك لم يذكره شيخنا في أسباب النزول، لم يذكره في أسباب النزول لضعفه. وتابع عطاء أو تابع جريرا غيره عن عطاء، ولكن كما قال بعض المحققين: ولا يعلم رووا قبل الاختلاط عن عطاء أو بعده. هؤلاء الذين تابعوا جريرا، جرير بن عبد الحميد رحمه الله، أيضا لا يدرى هم قبل الاختلاط رووا عن عطاء أو بعد الاختلاط. فعلى هذا الحديث لم يثبت، الحديث ضعيف، لأنه من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب مختلط، وجرير روى عنه قبل الاختلاط، ومن روى عن مختلط بعد الاختلاط، ومن روى عن مختلط بعد الاختلاط، فحديثه ضعيف. فهذا هو الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله: روي أنه لما نزلت، قال: روي أنه لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية تحرج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، يعني هذا الشيء قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، هذا أفضل لكم، فالإصلاح أفضل لكم من اعتزال اليتامى في أموالهم، في حاجة إليكم أنكم تعتنوا بأموالهم، لو اعتزلتم الأموال ربما تفسد أموالهم، وقلتم نحن ما نستطيع خلاص نعزل، ما لنا دخل في أموالهم، ربما مساكين ما يستطيعون يقومون على أموالهم، يحتاجوا من يرعى لهم الأموال. يعني قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، فكان إذنا في ذلك مع صحة القصد، والله يعلم المفسد من المصلح، إذنا في ذلك مع صحة القصد، فكان إذنا في ذلك مع صحة القصد بأن يكون المقصد في أن يكون المقصد رفق اليتيم، في أن يكون المقصد رفق اليتيم لا أن يقصد رفق نفسه. كلام جميل، أن يكون المقصد هو الرفق باليتيم في ماله لا أن يقصد الرفق بنفسه بهذه الخلطة. قال رحمه الله: المسألة الثانية في البحث عن اليتيم، أي حقيقة اليتيم، من هو هذا اليتيم في اللغة. قال: المسألة الثانية في البحث عن اليتيم هو في اللغة عبارة عن المنفرد عن أبيه، هذا هو الصواب، في اليتيم عبارة عن المنفرد عن أبيه، والمعنى المعلوم الشرعي هو من مات أبوه قبل البلوغ انفرد عن أبيه، فمات أبوه فقريب المعنى اللغوي من الشرعي الاصطلاحي، فمعناه في الشرع من مات أبوه قبل البلوغ فهو يتيم، فإن بلغ فلا يقال له يتيم إلا باعتبار ما كان، إن قيل له يتيم فباعتبار ما كان قبله أي قبل البلوغ، وإلا بعد البلوغ يذهب عنه وصف اليتمي فلا يكون يتيما بعد بلوغه، لكن هذا الوصف يطلق عليه حال أي الحال التي هو يكون فيها قبل بلوغه يقال له يتيم. قال: هو في اللغة عبارة عن منفرد عن أبيه. ومن هو اليتيم يا عبد الرحمن من الحيوان؟ اليتيم من الحيوان ما هو؟ هذا من الإنسان المنفرد عن أبيه، أو من مات أبوه قبل البلوغ. واليتيم من الحيوان؟ ما في يتيم في الحيوان عندك؟ نعم، من ماتت أمه، ولا وش أبوه مليان أبوه، من ماتت أمه أحسنت، انفرد عن أمه، هذا بالنسبة للحيوان. ولا الكلب الذي هو ما معه أب، كلب الكل كلب. قال: فإنه يتأثر الحيوان إذا ماتت أمه وهو صغير وهو يحتاج إليها رضيع، يتأثر جدا، أما أبوه ما له أب أصلا معين، ما له أب معين، فيطرق الحيوان من تعلمون الأنثى. قال: وقد يطلق فيها على المنفرد عن أمه. نعم، قد يطلق فيها الضمير يعود على أي شيء، قد يطلق فيها على المنفرد عن أمه الضمير يعود على أي شيء. أريد أخطر من هذا، توصلنا إلى طريق مختصر. في اللغة أحسنت، وهو في اللغة عبارة عن منفرد عن أبيه، وقد يطلق فيها أي في اللغة، وقد يطلق فيها على المنفرد عن أمه، والأول أظهر لغة. صدق، هذا هو المشهور، أن اليتيم هو المنفرد عن أبيه، وفي الشرع هو من مات أبوه قبل البلوغ، وعليه وردت الأخبار والآثار، ولأن الذي فقد أباه عدم النصرة. وصحيح أخوان، أبوه يحوطه ويخلأه ويرعاه ويدافع عنه ويعمل ويكد من أجله، فهو يجد نصرة ويستأنس بأبيه ويأنس بالأب جدا فيقوم على شؤونه. أما الأم مسكينة ضعيفة، الأم في باب الحضانة، نعم، فهي أحق بابنها ما لم تنكح باب الحضانة، فهي تقوم بشؤونه في باب الحضانة. أما بالنسبة للباب الآخر، الرعاية والعناية إلى آخر ذلك والقيام عن الولد، فإن الأب لا شك أنه في هذا الجانب أعظم من الأم. ولأن الذي فقد أباه عدم النصرة، والذي فقد أمه عدم الحضانة، هذا هو الصواب، الذي يفقد الوالد يعدم النصرة ويتضرر الحق، يتضرر جدا الذي فقد أباه، تجد ربما في الشارع مش حد يرعاه، مش حد يحوطه ينصره، ويتبهدل كما يقولون بهدله، يتبهدل ويتعب الشوارع، إلا إن وجد من أقاربه من يقوم عليه، من أعمامه ويعتنون به، أو من أخواله ويعتنون به، فنعم يحصل له خير إن شاء الله، ومع ذلك لا يكون مثل الأب. قال: والذي فقد أمه عذب الحضانة، والأم أولى بحضانة الإبن من الأب، ولا سيما ما لم تنكح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، وإذا نكحت فإن الحضانة تنتقل إلى الأب، ولكن ينظر المصالح والمفاسد في هذا، المصالح والمفاسد فإنها مقدمة شرعا، وينظر أيهما أصلح للأب، وإن كان هو أحق به ربما يرد إلى الأم، لأن الأب فاسد ما هو حوله بعد قات، بعد مشروبات، بعد أشياء والعياذ بالله فاسدة، وإن نكحت أمه يقال له يبقى عند أمك أحسن، تبقى عند أمك وإن نكحته فيبقى عندك، فيحكم له القاضي بهذا، لأن الأب ما هو حوله، رجل ضايع تايه ما هو حال هذه الأشياء. فهذا أيضا أمر مهم يلاحظ، فليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد على كل حال أنت أحق به ما لم تنكحي، معنى إذا نكحتي تردي إلى أو الحضانة تردي إلى الأب، لا، فينظر هناك باب المصالح المفاسد للابن، فإن المقصود من حضانه هو رعاية الابن والقيام بشؤونه، قيام بشؤونه لا إضاعته، فإنه إذا رد إلى الأب وحال الأب ما سمعتم وأشرنا إليه سيفسد الابن، سيضيع المسكين، فيبقى عند أمه. وهكذا أيضا أنت أحق به ما لم تنكحي، فإنه ربما ينقل الأب مع الفترة التي تكون الأم فيها أحق به، إذا كان هذا الزوج الثاني، أو إذا كان الأم لا تعتني به ولا تبالي به وأم ضائعة، فهنا ينزع منها، ينزع منها إن كان ما بها شفقة عليه ولا رحمة بولدها، وهذا نادر، هذا نادر، أو أم ضائعة وإنها الأمر سواء، فهنا تنقل الحضانة إلى الأب لأنه سيكون به أرحم من الأم. فالحاصل أنه ينظر في هذا المسكين الضعيف إلى مصالحه الدنيوية والشرعية. قال: والذي فقد أمه عدم الحضانة. وقد تنصر الأم، لكن نصرة الأب أكثر، صحيح قد تنصر الأم تقوم بالنصرة، لكن نصرة الأب أكثر ونصرتها ضعيفة، كما قال بعض العرب لما بشر بالأنثى قال: نصرها بكاء وبرها سرقة، ما هي بنعم الولد، قال: ما هي بنعم الولد، لما بشر بعض العرب الجاهليين ببنت وأنثى قال: والله ما هي بنعم الولد، إلى أن ذكر: نصرها بكاء وبرها سرقة. فإذا رأت أن تنصرك تبكي تصيح تصرخ، هذا النصر حقها، وإذا رأت أن تعطي ناسا تأخذ من مال زوجها بغير إذن، ما لك يشبع أنت، قلت الله مسكينة إيش نفعل لها، جاءت البيت ومسكينة وأنا يعني أخذت من مالك، وبرها سرقة، رحمة فيها صحيح ضعيفة، فهذا نصرها، إذا أرادت النصر فهي تصرخ وتبكي مسكين ولا أخذ ذلك. وإذا رأت البر ربما تأخذ من مال الزوج من غير إذن، يدخل عليه بعض الناس وربما يتمسكن حتى يأخذ شيئا من مال الزوج، فتأخذ من مال الزوج من غير إذن، وليس معنى أنها تسرق، وإنما هذا المقصود بقول العرب وبرها سرقة، أي أنها ربما تصرف في مال الزوج من غير إذن. قال: وقد تنصر الأم ولكن نصرة الأب أكثر. وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق حضانة. كلام جميل. المسألة الثالثة، الآن المسألة الأولى في سبب النزول، والمسألة الثالثة في حقيقة اليتيم، فحقيقة اليتيم هو المنفرد عن أبيه، قد يطلق في اللغة عن المنفرد عن الأم، لكن الأول هو الأكثر، الأول هو الأكثر، فحقيقته الشرعية هو من مات أبوه قبل البلوغ. والمسألة الثالثة نحن بصدد بيانها. قال: المسألة الثالثة، إذا بلغ اليتيم زال عنه اسم اليتم لغة. نعم، إذا زال اليتيم أو إذا بلغ اليتيم زال عنه اسم اليتم لغة، فلا يقال له في اللغة يتيم بعد البلوغ. قال: إذا بلغ اليتيم زال عنه اسم اليتم لغة، وبقي على حكم اليتيم في عدم الاستمداد بالتصرف، لا يمكن من التصرف من المال، حتى يؤنس منه الرشد، فيبقى عن هذا في حكم اليتيم. في مسألة اليتيم المال يبقى على أنه لا يمكن من المال حتى يحسن التصرف ويختبر، ثم إذا رؤية منه الرشد يسلم له المال. سيأتي بالنساء إن شاء الله. قال: وبقي على حكم أن يتمي في عدم الاستبداد بالتصرف حتى يؤنس منه الرشد، ويأتي بيانه في سورة النساء عند قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. عند هذه الآية إن شاء الله يأتي الكلام على هذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله. وبقي على حكم يتم بعدم الاستبدال بالتصرف حتى يؤنس منه الرشد، وما دلت عليه آية النساء واضح، فإن اليتيم لا يمكن من المال إلا بعد الرشد، فلا يقال بلغ مكنوه من مال أعطيه مال يا عمه، يقال لا، ينظر في أمر آخر في مسألة اليتيم. هنا زال عنه اسم اليتم لغة، نعم، لكن بقي حكم اليتم في عدم الاستبداد بالمال، في عدم الاستبداد بالمال، فلا يمكن من المال إلا بعد الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والناس الحمد لله على هذا، فلا يمكن استفيه من المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: المسألة الرابعة: لما أذن الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم، كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام. كلام جميل، هذه مسألة جميلة. لما أذن الله للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم، كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام. التصرف القائم على مال اليتيم، في مال اليتيم تصرف، يرى أنه يصلح أن يتجر فيه في كذا فيتجر فيه، يتيم مسكين يحتاج من يصلح ماله، والله سبحانه وتعالى قد أذن للناس مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح، فلما أذن لهم مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان دليلا على جواز التصرف للأيتام، كما يتصرف للأبناء، فكما تصرف لولدك تصرف أيضا اليتيم، فإن اليتيم يحتاج إلى رعاية مثل ولدك تماما في هذا الباب. فإذا رأيت أن هذا الموضع يصلح ماله أصلح ماله فيه، وإذا رأيت أن هذا الموضع إذا وضع فيه مال اليتيم يفسد ماله فابتعد عن هذا، كما تفعل مع بنيك، كما تفعل مع بنيك وأنت أشد حرصا عليهم، كذلك أيضا الابن في جانب التصرف، كذلك اليتيم في جانب التصرف، فهو كالابن. كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام كما يتصرف للأبناء. وفي الأثر: ما كنت تؤدب منه ولدك فأدب منه يتيمك. والله أعلم هذا الأثر، ما أعلمه، من يعلم شيئا عن هذا الأثر؟ ما كنت تؤدب منه ولدك فأدب منه يتيمك، عن من هذا الأثر؟ الله أعلم. قال: ولأجل ذلك قال بعض علمائنا: إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك. وهذا الصواب، صرف فيه كما يتصرف الوصي في البيع وغير هذه الأشياء، فقد أذن له بهذا إشارة من الله، والله يعلم المفسد من المصلح. وإن تخالطوهم فإخوانكم، فأذن الله بالمخالطة، فهذا استفاد منه الإذن بالتصرف أيضا، صرف لكن بقيد الإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح، ولا يتصرف مطلقا خلاص أذن لي بقيد الإصلاح وعدم الإفساد. قال: ولأجل ذلك قال بعض علمائنا: إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك، وقد بيناه في مسائل الفروع. وبه أقول وأحكم، نعم، وبه يقول رحمه الله ويحكم أنه يتصرف كما يتصرف الوصي. وبه أقول وأحكم: فينفذ بنفوذ فعله له في القليل والكثير على الإطلاق لهذه الآية، والله أعلم. هذا حكم جميل، مأخوذ من الإذن بالمخالطة، فيستفاد منها التصرف في مال اليتيم لكن بقيد الإصلاح له. إلى هنا.